في هذه اللحظة. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل المطيرات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بخير أخوي عبد الله، صبح عليك وعلى أخواني وأخواتي المستمعين ومستمعات. أسعد الله صباحك بكل خير دكتور عادل. ترى ماذا لدينا اليوم للحديث عنه مع السادة المستمعين؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم السلسلة التي ابتدأناها وسنستمر عليها بإذن الله عز وجل، وهي سلسلة أسماء الله الحسنى. نعم، وقد تكلمنا في الحلقة السابقة حول مقدمة لماذا الحديث حول أسماء الله الحسنى، لماذا نتكلم عن أسماء الله عز وجل. ذكرنا 9 نقاط، أولها أن معرفة الله عز وجل من الأمور الواجبة على المسلم، وهي من الإيمان، فمن أصول الإيمان أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بربه عز وجل دون أن يتعرف على أسمائه الحسنى. وذكر النقطة الثانية أن معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى سبب لزيادة الإيمان، فكلما عرف الإنسان ربه عز وجل بأسمائه وصفاته ازداد إيمانه بربه. وذكر النقطة الثالثة أن العلم يشرف بشرف المعلوم، وأفضل العلوم ما يعرفنا على الله سبحانه وتعالى، وهو العلم بأسمائه عز وجل. وذكرنا النقطة الرابعة أن معرفة أسماء الله عز وجل هي في الحقيقة حياة للقلوب وسبب للحياة الطيبة وسعادة الإنسان، لأن سعادة الإنسان وراحته ونعيمه ولذته وسروره لا تكون إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وذكرنا النقطة الخامسة أن هناك تلازما بين الأسماء ما الله عز وجل وما تقتضيه من العبادات الظاهرة، وكلما الظاهرة والباطنة، فكلما عرف الإنسان اسما من أسماء الله عز وجل أثمر ذلك عبادة من العبادات، وفصلنا في ذلك. والنقطة السادسة دعاء الله عز وجل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإنسان يدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى، اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رزاق ارزقني، وهكذا. صحيح. والنقطة السابعة أن الجهل بأسماء الله عز وجل الحسنى هو ضعف في الإيمان وإساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. والنقطة الثامنة التي ذكرناها معرفة عيوب النفس، وكلما عرف الإنسان ربه عز وجل بأسمائه وصفاته يرجع إلى نفسه ويعرف نقصه ويعرف عيوب نفسه ويحاول أن يعالجها. نعم. ووقفنا عند النقطة التاسعة. صحيح. وهي دخول الجنة. فدراسة ومعرفة أسماء الله عز وجل الحسنى أعظم طريق لدخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وقفنا عند هذه النقطة. الآن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة؟ قد يتبادر للذهن أن الإنسان إذا قال الله الرحمن الرحيم كذا وأحصى 99 اسم دخل الجنة. هذا غير صحيح. إحصاء الأسماء يكون بأربعة أمور كما قال العلماء. أولا بحفظها، ثانيا بفهم معناها، ثالثا بالعمل بمقتضاها، رابعا بالدعاء بها. هذا كلمة من أحصاها، يعني من حفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها ودعا بها فله الجنة. فهذا من أعظم الأمور التي تدفعنا لدراسة أسماء الله الحسنى، أنها سبب لدخول الجنة. هذا الحديث إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قد يفهم البعض من هذا الحديث أن أسماء الله عز وجل هي 99 اسم فقط، وهذا غير صحيح. فعند غالب العلماء، بل عند جميع العلماء كما ذكر ابن القيم وغيره، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بهذا العدد، غير محصورة بتسعة وتسعين اسما. طيب ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما؟ نقول هذا السياق في اللغة العربية يدل على اختصاص هذه الأسماء بهذا الفضل، إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، كما تقول إن لفلان مئة دينار أعدها للصدقة. نعم. إن لله إن لفلان مئة دينار أعدها للصدقة، هل معنى هذا أنه ليس له إلا مئة دينار؟ لا طبعا، وعنده آلاف. نعم. لكن هذه المئة أعدها للصدقة. نعم. فكذلك إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء الله عز وجل له أسماء كثيرة جدا. نعم. لكن اختصت هذه التسعة وتسعين لأن من أحصاها دخل الجنة. ومما يدل على أنها غير محصورة حديث دعاء الهم والغم، معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم أني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو الشاهد، الله عز وجل استأثر في علم الغيب عنده كثيرا من الأسماء، فجعل الله عز وجل هذه الأسماء قسم سمى به نفسه سبحانه، وقسم أنزله فيه في كتابه، وقسم استأثر في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. ومما يدل على أنها غير محصورة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه، فدل على عدم حصر أسماء الله عز وجل بعدد معين. ومن الأمور المهمة في أسماء الله عز وجل الحسنى أن نعلم بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، ومعنى توقيفية أنه لا مجال للعقل فيها، فيجب الوقوف فيها على ما جاء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيها ولا ينتقص، لأن عقل الإنسان محدود لا يمكن أن يدركه، أن يدرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فوجب الوقوف على النص. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسماء الله عز وجل الحسنى هو حديثنا. ما معنى الحسنى؟ نحن دائما نقول أسماء الحسنى، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى. نعم. فادعوه بها. فما معنى كلمة الحسنى؟ الحسنى ذكرها الله عز وجل في كتابه في أكثر من آية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الحسنى يعني بالغ في الحسن كماله ومنتهاه، فلا اسم أحسن منها بوجه من الوجوه، بل أسماء الله عز وجل له الحسن الكامل التام والمطلق. أسماء الله عز وجل كلها حسنى لأنها كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولأنها دالة على صفات عظيمة، ولذلك كانت حسنى. هذا معنى ولله الأسماء الحسنى. قال العلماء أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة أمور، حتى يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل له أسماء حسنى لا بد من ثلاثة أركان. أولا الإيمان بالاسم. نعم. ثانيا الإيمان بما دل عليه من المعنى. ثالثا الإيمان بما يتعلق به من الآثار. إذا جئنا إلى اسم الله الرحيم، نؤمن باسم الله الرحيم ونؤمن بما دل عليه من معنى أنه ذو رحمة وسعت كل شيء، ونؤمن بما يتعلق به بها من آثار أنه يرحم عباده. الله عز وجل قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء، غفور ذو مغفرة يغفر لعباده. فهذه أركان الإيمان بأسماء الله الحسنى الثلاث: إيمان بالاسم، إيمان بما دل عليه من معنى، إيمان بما تعلق به من آثار. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سرد أسماء الله الحسنى. معروف مشهور حديث الترمذي إن لله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، ثم ذكر 99 اسما. نعم. هذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر علماء أن أهل المعرفة بالحديث كما قال ابن تيمية اتفقوا على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج من كلام بعض السلف، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة. وأما أصل الحديث فهو في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أختم بنقطة مهمة تفضل، وهي بعض المخالفات في باب الأسماء. المخالفة الأولى أن بعض الناس يظن أن من أحصاها دخل الجنة أنه يعدها فقط. نعم. فيمسك هذه 99 اسم ويكررها صباحا مساء قبل النوم كأنها ورد يومي، وهذا هو معنى الإحصاء. وقد ذكرنا أن الإحصاء هو الحفظ والفهم والعمل والدعاء. المخالفة الثانية أن بعض الناس يجعل هذه الأسماء الحسنى كتمائم وحروز، يعني يعلقها على السيارة أو في المكتب أو في البيت، يعني لغرض الحفظ والوقاية من العين. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث من علق تميمة فقد أشرك، وفي رواية وقد وكل إليها، فهذا أيضا خطأ. الخطأ الثالث انتشر أيضا في وسائل الاتصال بأن كل اسم من أسماء الله الحسنى له خاصية شفائية لمرض معين، هذا لمرض العين اسم، ولمرض الأذن اسم، ولمرض العظام اسم، ولمرض الرأس اسم، ولمرض اليد اسم، يكرر هذا الاسم 10 مرات وهذا 5 مرات يشفى، أيضا هذا أمر غير مشروع ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يشغل الإنسان عن الأذكار المشعورة المشروعة، هناك رقى لدفع العين والحسد والمرض، يشغل الإنسان عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الخطأ الرابع أن بعض الناس يزين بيته بأسماء الله الحسنى، يأتي بلوحات جمالية وخطوط يعني فيها صور ونحو ذلك وخط جميل وخطوط منمقة، أيضا هذا ليس مشروعا، لأن الأذكار وأسماء الله عز وجل والقرآن العظيم ليست للزينة والفرجة والزخرفة، إنما هي للتدبر والعمل. هذه بعض المقدمات حول هذا الموضوع، وسنبدأ إن شاء الله من الحلقة القادمة بأول اسم من أسماء الله عز وجل، وهو أصل أسماء، وهو لفظ الجلال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل وفقنا في الدين، آمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله من الحافظين والفاهمين والعاملين والداعين بأسمائه الحسنى. الدكتور عادل المطيرات من كلية الشريعة ودراسات الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونحن بانتظار إن شاء الله المداخلة القادمة لإكمال هذا الحديث إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. ونحن معكم أحبة الإيمان في هذه الحلقة من برنامج تباشير الصباح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.